العلم وفكر اخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد هذا هو الدرس الثامن والاربعون بعد المئة الثالثة من دروس رياض الصالحين للامام البيضاوي رحمه الله تعالى ومنفعنا به. وقد انتهينا في درسنا الماضي من شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكر اخاك ظالما او مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله انصره اذا كان مظلوما. ارايت ان كان ظالما كيف انصره؟ قال: فاخبره ان تمنعه من الظلم فان ذلك مصلح. رواه البخاري. ثم بدانا بشرح الحديث الذي يليه وهو الحديث الذي يرويه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاقل. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم ست: إذا لقيت منه فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبت، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشممته، وإذا مرض فعد، وإذا مات فادعه. وقد بدأنا بشرح هذا الحديث في آخر درسنا الفائت، وعلمنا أن هذه الأحاديث بعضها عام في أدب العلاقة ما بين الإنسان والإنسان الآخر أيا كان، وبعضها خاص في علاقة المسلم مع المسلم، أي في علاقة المسلمين بعضهم مع بعض. فالحديث الذي مر والذي انتهينا من شرحه: انصر اخاك ظالما او مظلوما، عاما يشمل المسلمين وغير المسلمين. وذلك لان اخاك عندما يكون ظالما اضل انواع، وشر انواع الظلم الكفر. فالكافر يكفر في هذا الحديث لأنه إنسان تورط في ظلم، والمطلوب منك أن تنصره، أي أن تحجبه وتخلصه من ظلمه. فهو عام في المسلمين وغير المسلمين. وقلنا إن الظالم هو في الآن الأول البارح وفي الآن الذي يليه مظلوم. ولذلك فقد كان اندفاع المسلم لرفع الظالم عن ظلمه اندفاع حب وشفقة، ولم يكن اندفاع انتقام وحكم، لأن المسلم يرى ماذا يراه ذلك المتلفظ في الظلم. يرى أن هذا المتلفظ في الظلم كمن يمشي على شفا جرح، ولا يجوز، فلا يكاد المسلم المستقيم على أمر الله يرى أخاه وهو يسير على شفا جرح حتى يقترب قلبه وتضطرب مشاعره خشية عليه من أن يقع فيهلك، فيتجه إليه ليحجزه عن مهلكته. هذا شعور إنساني لذيذ، وهو معنى من معاني الشفقة التي أمر الله عز وجل بها عباده جميعا. ولكن قد تكون هناك بقية شبهات تخطر في بال بعض من الإخوة على الرغم من شدة البيان الذي أوضحناه والأطراف كلها التي أتينا عليها فيما يتعلق بهذا الموضوع، لعل البعض منا يذكر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذه الآية قد تخالف بحسب الظاهر فيما يخطر في بال بعض منا الكلام الذي قلناه، الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شرحنا، أو ربما يقول قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم إلى آخر الآية. فيتصور إشكالا في الموضوع أو تناقضا أو معارضة بين هذه الآية وهذا الكلام الذي قلناه. ومرة أخرى أقول ما قلتم ولم أقل الجميع، لا تعارض قط، بل كلام الله متكامل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس إلا بيانا لكلام الله سبحانه وتعالى. فنحن مكلفون أن نظهر الكراهية لكل إنسان عاقل متلبس بمعصيته مهما كان نوع المعصية. بل قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسلم والكافر: لا تتراءى نارهما، ينبغي أن يكون بينهما تباعد، وما ينبغي أن يكون بينهما موالاة. هذا شيء مقرر وثابت، ولكن هذا الذي يأمر به الله ليس معناه أن المطلوب من المسلم أن يحقد على شخص هذا العاصي وأن يكره شخصه وأن يبغض شخصه، ما قال الله عز وجل، وإنما المطلوب منا أن نكره في العاصي معصية. ولما كانت معصيته ليست بجواره وليست منفصلة عنه ولا مستقلة، ولكنها كانت ولا تزال متلبسة به، فلا يمكن أن تفصل كراهيتك للمعصية عن شخص العاصي. لهذا التلبس القائم بينهما. ولكن هذا الإنسان تملص من معصيته وابتعد عنها، ورأيت كيف أن الانفصال يقع في الشرك، تكره المعصية التي أجبر عنها العاصي، وتنظر إلى العاصي الذي كان عاصيا، وإذا بك تحبه توقف تشفق عليه تستأنس به. إذا لم تكن تلك الكراهية السابقة لشخصه، وإنما كان لهذا المعنى الذي تلبس به وسرى فيه سريان الماء في الوضع أو النبات. في هذه الحالة كنت تكره، والبارع عز وجل عندما نهانا عن أن نحب المواد الموالية الغاصب أو الظالمة أو العاصي، فمعنى ذلك أنه يأمرنا أن نبتعد عن هذا الإنسان العاصي طالما كان عازفا على معصيته، ونحن نثمر الشفقة له والحب حتى إذا ابتعد ذهبنا إليه. أرأيت إلى إنسان دخل ارضا مقصودا فاقامه. انت كنت الى داود تعجبه توقف وكنت تكلفه ربما حتى اذا دخل هذه الارض المنصوبه وقفت وابتعد حجبتك عن صديقك ومحبوبك هذه الارض ولم تعد تدنو اليه الاطلاق بل تقف وانت تنادي وتدعوه وتعذره فان انصار وقرأ قصه اليه كما تذكره وان لم ينفع تبقى بعيدا عنه وان تعلم انك انت ذلك الوجود الوحيد لم يتغير فيك شيء ولكن الذي حجب بالمنظر واقام هذا الحاجب هو تلفظه في هذا المكان المنصوب كما من الانسان قبل ان يتلفظ بمعصيته اخو الانسان يثق فيها كل ما لادم وادم من تراب لكن لما اقتبس بمعصيته حيل بينك وبينه وينبغي ان يحال بينك وبينه فلا يتراءى مراكما لا توازيه لا توافقه لا لشخصه ولكن لهذا الذي تلفظ به وآية معه أنك مكلف بأن تنصحه وتناديه وتناشده أن يعود عن ضلاله وغيه هذا المعنى واضح وما ينبغي أن يلتمس على أحد منا وقول الله عز وجل لا تجد قوم قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوافقون من حاد الله ورسوله هذا هو معنى الحديث قال ربنا يحاد الله ورسوله لا توجه لمعصيته التي تلبس به فإن غابت هذه الحقيقة عن بعض منا وإن كانت هنالك بقية غاشية من إشكال ورد فانظر إلى سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان تجسيدا لمعاني القرآن ألم تقل السيدة عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعتقده كان سلوكه القرآن أي كان القرآن يتجلى في سلوكه وأخلاقه كيف كانت صلاحية رسول الله للعصاة والمنافقين والكافرين هل كانت كراهية لشخص أم كانت كراهية منه لما تلفظ به من المعاصي كانت كراهيته لما تلفظ به من المعاصي النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف نظام عبد الله بن أبي بن سلول وقرر ماله أبدا متنوع من أحد الآخر ولكن جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستشعر قلبه بالحب والكراهية لشخص أحد فأول من ينبغي أن يستشعر قلبه الكراهية والفقر له هو عبد الله بن أبي بن سلول لما فعل من أفاهيم الأذية في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل كان المصطفى عليه الصلاة والسلام كذلك؟ جاءه فيه عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول وقد بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يقتل أباه لأمر كان قد يا رسول الله بلغني انك قد من ابي فيما بعد يوم ولد الملائكه، فان كنت ولا بد فاعلا فمرني انا اتك براسي انا الذي اقتل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل نترفق به ما كان بيننا. ولما توفي عبد الله بن ابي بن سليم المنافق ارسلت منه الى رسول الله على استحياء يرجون ان يرسل اليه ثوبه الذي يلبسه على جسمه مباشره، يسمى الشعار في اللغه العربيه، ليكفن به اباه لعل ذلك يخفف العذاب عنه ان لم يكن شافعا. خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه الذي على بدنه جسمه مباشره وارسله ليكفن به راس المنافقين عبد الله بن ابي بن سلم. ولا اعلم في سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انسانا اكرمه رسول الله بثوبه حيا او ميتا بهذا الشكل الا عبد الله بن ابي بن سلم. ترى لو كان ما بين رسول الله وهذا الرجل اي لو يكره شخصا يكره ذاته افكان يقال عنه. ولما جاء به ليصلى عليه ترى وبلغ وحكم الملائكه في الاسلام انه يعامل معاملات المسلمين، ولولا ان رواه اكبر لما عرفناه ملائكه الاصل. لما جاء به ليصلى عليه أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، وجاء عمر رضي الله عنه كما ورد في الصحيح، جاء يهمس في قدم رسول الله ويحاول أن يؤخره، يقول: يا رسول الله ألا تدري ماذا صنع يوم كذا يوم كذا يوم كذا؟ يعني تصلي عنه بعد هذا كله. ولما أكثر عمر على رسول الله دفعه المصطفى بيده وقال: أخر عني يا عمر، فلقد خيرني الله وحده، خيرني الله وأنا اخترت أن أصلي عنه. انظروا انظروا إلى هذه المشاعر. مشاعر نبوية سامية في التي رسولنا بمعنى قوله تعالى: لا تجدوا قولا يؤمنون بالله واليوم الآخر يا رسول من حاد الله ورسوله. أفكان رسول الله يواصلون على معصيته؟ معاذ الله. ولكنها ليست كراهية شخص لشخص، ليست كراهية اشمئزاز للإنسان، ولكنها كراهية رسول لمعصية تجلت هذه المعصية في شخص، فكان لابد أن تتجه هذه الكراهية إلى هذا الشخص، لا لأنه هو خلاف، لكن لأنه مستغرب لهذه المعصية. معنى مهم جدا ينبغي أن نعلمه. ولم نصل إلى سمو الدعوة الإسلامية الصافية إلا إذا استشعرنا هذا المعنى واتضحنا بهذه الحقيقة. أخبر عني يا عمر فلقد خيرني الله واخترت. ولما نزل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سواء عليك استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، سواء عليك استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال عليه الصلاة والسلام: والله لأزيدن على السبيل. وما المصطفى عليه الصلاة والسلام أن كلمة السبعين لها مفهوم خاص وأنها تعلم عددا محصورا، أي إذا استغفرت لهؤلاء المنافقين عددا وصل إلى المحصورة. يقول المخالف انه اذا استغفر له اكثر تجلس. فتامل رسول الله في هذا وقال والله لازيدن على السبعين. ولكن تبين ان كلمه السبعين بالتكسير ولم تكن تحمل في كلها دلاله على مفهوم المخالف. اظن انه لم يقع اي اشكال في بيان هذا المعنى وتجليته ايها الاخوه. ولولا ان احد سال منذ يوم مستشكلا هذه الايه بسبب ما قلناه في درسنا الماضي لمضيت دون اي تعليق جائز على ما قلناه. لكن اذا ان من الخير ان ناتي على الموضوع من اطرافه كلها لان الموضوع وخطيرا جدا ومهما جدا وكثيرا ما يلتبس شعورا بشعوره على الانسان الا يكون رقيبا على نفسه، وان لم يكن قد جاء من سياسه رسول الله صلى الله عليه وسلم الدقيقه. ومن بيان الله عز وجل من مكتبه بيانه ومن اداب الاسلام التي علمنا اياها رسول الله ونصرنا بها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده، ان لم نجعل الكتاب كله رقيبا علينا فيصعب جدا ان يحجز الانسان شعوره البشري عن شعوره الموفق من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. نحن نعلم ان هذا الانسان العاصي طالما كان حيا يمارس الاسلام انسان متلبس باسمه، وينبغي ان نكرهه باسمه وان نكره فيه اسمه، وينبغي ان ندفعنا هذه الكراهيه الى تذكرته ونصيحته المستممه. فاذا مات وفاتت فرصه التذكره والنصيحه ننظر ان كان هنالك امل في ان يكون قد مات على الايمان فنحن ندعو الله سبحانه وتعالى له بالمسجد على الرغم من اننا كنا نكره معصيته ونذكره بضروره الدوله عنها لما كان قادرا على ان يتوب الى الله، وكنا نكره فيه معصيته ونكرهه بمعصيته، لكن الان ما واتجع الى ربه نسال الله له المغفره كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما ان ظهر انه مات على غير الاسلام فينبغي ان يمسك عن الجهاد له تاكدا مع الله لا كراهيه لشخصه، لان الله قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اذا الشرك فما زاد على الشرك اعلم الله انه لن يغفر، فان دعوت للمشرك على رسم الشرك بالمغفرة فهذا سوء أدب منك مع قرار الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل في حق سيدنا إبراهيم: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. ولكن هل كان تبرأ إبراهيم منه عن كراهية لشخص أبيه أو إبراهيم على رأي آخر عنه؟ نعم، أم كان تأدبا مع الله؟ كان تأدبا مع الله. وانظروا إلى الأسلوب الحواري الذي جرى بين إبراهيم وبين أبيه، كم تجدون في هذا الأسلوب من حب الابن الأبيه. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هذا الكلام الشيطان كلام عدو كلام حس كلام يهود وزير شيء أكثر من هذا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فماذا قال إبراهيم وقد سمع هذا الكلام؟ الكراهة تفوح من كلام أبي بكر. لكن كيف قابل الابن الذي رباه الاسلام؟ قال سلام عليك سلام عليك. الاب يقول لئن لم تنتهي لارجمنك يهجمني مليا. والولد يقول بالمقابل سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا واعتذركم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. نحن بين أدب الدعوة الإسلامية النابع من أعماق قلب تهون سليم محب وبين ما يقابل ذلك من مشاعر الغفر في فؤاد إنسان غش على سريره كلام الكفر. ممكن ان يقول الانسان ينبغي ان يغادر كراهيه لمسلم. لا ابدا. تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقيم حدود الله وتكره في العاصي معصيته وتكرهه في معصيته ولكن دون حقد ابدا ودون ان يلامس قلبك هذا الشعور البشري الاخر. اعتقد ان هذا الكلام اصبح واضحا وضوحا لا لبس فيه ابدا. ونسال الله ان يحققنا بهذا المعنى. يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام حق المسلم على المسلم الخمس رد السلام وعياده المريض واتباع الجنائز واجابه البحر وتشميت العقل. هذا الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. مسلم رحمه الله في صحيحه زاد روايه اخرى نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا من الكفاح الخمس سته كفاح بزياده واذا استنصحك فانصح لك. هذه هي الزياده التي وردت في صحيح مسلم. أولا هل هذه فقط حقوق المسلم على المسلم؟ الحديث ليس للحق وليس المعنى أبدا أن حقوق المسلم خاصة في هذه الأمور ومحصورة فيها، بل هذه من أبرز الحقوق التي يتيه بعض الناس عنها ويغفلون لأنهم يرونها حقوقا بسيطة لا يؤذن. لذلك نوه بها رسول الله واشار اليها وبين مدى اهميتها نظرا لكثره من قد يغفل عنها ولا يقيم لها وزنا. اولها رد السلام والتسليم كلاهما حقوقا بسيطه لا يقدر. لذلك نوه بها رسول الله واشار اليها وبين مدى اهميتها نظرا لكثره من قد يغفل عنها ولا يقيم لها وزنا. اولها رد السلام والتسليم كلاهما أن يسلم المسلم على صاحبه أن يبدأه بالسلام وأن يرد الآخر. هذا حق وهذا حق والحقان يكمل الواحد منهما جامع قاعد معروف عام ان الثواب الواجب اجزل واكثر من ثواب النافله والمسنونه الا في حالات نادره. من هذه الحالات النادره السلام. فعلى الرغم من ان الذي يبدا اخاه بالسلام قد ادى امرا منبوذا، وان الذي اجاء رد السلام قد قام بواجب، فان الذي قام بالامر المسنون وبدا صاحبه بالسلام اكثر مسؤوليه لاجزل اجرا، على الرغم من انه لم يؤد واجبا وانما ادى ناصيه، ذلك لانه هو الذي فتح الباب لهذه الدعوه وكان ذريعه لمثوبه هذا الذي اجابه فرد السلام عليه. فانت تنال اجرك لاجر من رد عليك صحيح. قلت نحن نستعين بهذا الامر ونتصور ان كلمه السلام عليكم او عليكم السلام عمل تقليدي لا يحرك ساكنا ولا يصلح فاسدا ولا يقدم ولا يؤخر، لكن الامر لا يعد ان يكون تقليدا، الشعار من الشعارات. واقول انا باختصار ديننا الاسلامي لا يعلم شيئا اسمه تقليد ولا يعلم شيئا اسمه طقس من الطقوس او شعار او مذهب، لا يعلم هذا، بل جاء ليحارب هذا النوع من التعامل. وكلكم يقرأ كتاب الله ويرى ما فيه من رد على الذين يقيدون انفسهم بالتقاليد والطقوس، ويريد بالملك ان يحرك عقوله وان لا يتعامل مع طقوس الميته وان لا يتصرف الا بمقتضى يقينه بان هذا التصرف له اثر وله فائده. فلئن امر الاسلام الناس بافشاء الصلاه بل انبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باهميه هذه الشعيره ودعا اليها، فذلك لأن من وراء هذا الأمر فائدة جلة، ولكن لا يشترط للفائدة أن ترصدها المشاعر الخارجية أو الأعين التي ترى الأشياء المنظورة أو أن تسمعها الآذان. هنالك تجليات ربانية تتم بناء على أوامر أمرنا بها الله إن فعلنا. ألم ينبهنا رسول الله إلى فائدة إفشاء الصلاة عندما قال لا أدلكم على أمر إن فعلتموه كذا فحاببتم أحصوا السلام بينكم. ربط المصطفى عليه الصلاة والسلام بين هذا العمل وبين ثمرته، حتى لا نحبس أنفسنا في قوقعة من الشعور التقليدي. إن والله مثل جماعة يريد صباح الخير مساء الخير إلى آخره، لا ما عندنا هذه الأشياء. ما هو المعنى الذي يهدف اليه المشرع من ذات التعبير من انتقاء هذه التحيه بالجاه والتي نطق الله عز وجل بها تحيه الجاهليه عين صباحا عين مساء؟ هذه كانت تحيه الجاهليه. فلما اكرم الله عز وجل هذه الامه بالاسلام حولها الله عز وجل عن تلك التحية إلى التحية الأخرى، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. ما المعنى الذي فيها؟ المعنى الذي تدور عليه هذه التحية هو الهدف الأقدس الذي تنزل الإسلام من أجله وشرف الله عز وجل به عباده. ما هو الهدف الأقدس أيها الأخوة؟ للإسلام الذي امركم الله به ودعاكم الى الاتباع به. ما الهدف الذي ربط الله الاسلام به في حياتنا الدنيا؟ هو السلم. فلا والله لم تجد الإنسانية مأوى سليما ولا حقيقة للسلم الذي يتجسد في معاملة الإنسان للإنسان إلا في ظلال هذا الإسلام. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. سمى الإسلام سلم، أي ادخلوا في الدين الذي يصلكم إلى يصل بكم إلى السلم. وأنت إذا نظرت إلى أعضاء الإسلام ثم إلى الزمان السلوكي لهم المتمكن في شرائع الإسلام وأخذ من جذورهم الاعتقادية إلى أعلى قمته الأخلاقية عبارة عن سياج يحفظ السلم للمجتمع الإنساني. فإن عز عليك أن تقطع هذا الكلام فانظر إلى ما يجري اليوم على الأرض من هرج ومرج، وتأمل من فكرك في العوامل التي تدفع إلى هذا الأمر، وتصور ماذا كان يحدث لو أن أبطال هذا الهرج والمرج كانوا جميعا مستبدلين بمعنى العبودية لله، خاضعين لمبادئ الإسلام الحق. أفكان شيء من هذا العرش يتهددون؟ أفكان شيء من هذا البغضاء يسري فيما بينهم؟ لا يمكن لإنسان عاقل أن يتصور اجتماع نتيجه. هما نقيضان، إصلاح يسود المجتمع بشكل حقيقي وبغضاء في نفس الوقت تسري بين هذا أفكار هذا المجتمع. لا يكون كما ان الماء والنار لا يتعايشان مع بعض، لا يمكن للاسلام اذا سرق حقائقه الى الجنوب واسترقت به النفوس وآل هؤلاء الناس الى ان يعلموا انهم عباد لله، لا مجال اطلاقا للبغضاء ان تعشش فيما بينهم بشكل من الاشكال. من اجل هذا ولما كان الدعاء الاوسع الذي يقي انسانيته من دمارها التي يتسبب عنها ومن شقائها الذي ايضا يتسبب عنها، لم يكن من علاج لذلك الا الاسلام. امر الله سبحانه وتعالى عباده ان يدخلوا في السلم، اي ان يدخلوا في هذا الدين ليصلوا الى هدف السلم فيما بينهم. امرا واحدا قد يقول او يذكر في بال بعض منكم: ها نحن مسلمون والعفو والمرج لا يسود الى غيرنا، فاين مصداق هذا الكلام؟ أعتقد أن التصور الذي يحتضن هذا الوهم تصور الكفر، وصاحب هذا التصور إما أنه لم يعرف ما هو الإسلام، وإما أنه سليم القلب جدا إلى درجة السذاجة يظن أن هذه المظاهر الإسلامية لا وسائل الإسلام. ولكن ينبغي أن نكون كما قال سيدنا عمر: لست بالخير وليس بالإسلام، أي أنا لست خبيثا ولكن أيضا لا أسمع للخبيث أن ينجل عليك. ما ينبغي أن تصل بنا السذاجة إلى هذا الحد. إذا سمعت الأذان عبر الأثير من إذاعات انتهى الأمر، إذا ما هذا دليل على أن إذا رأيتهم يحفلون بكتاب الله عز وجل ويستخدمون أجمل الأصوات في تلاوته والتكلم بأداء تلاوته، ينبغي أن نكون من السذاجة بحيث نتصور أن هؤلاء قد اشتروا جنة الله بهذه الأسماء. وأن كلمته يستعلم بها. إذا فقط تحقق الإسلام. أنا وهم الإسلام عبارة عن حقائق ينبغي أن تعمر القلوب، ثم ينبغي أن يتجلى لها مصداق ينبغي أن يعبر المجتمع سلوكا، التزاما، آدابا. الإسلام عبارة عن سلوكي وليس عبارة عن مظاهر وأطر. هذا المنهج السلوكي نفتقده، غير موجود. فإذا لم يكن هذا السلوك موجودا، وإذا آل أمر إلى أن تبدلنا به هذه الشعارات التي لا تكلفنا مرة ولا تحملنا أي تبعة ولا مسؤولية، فإن الباري عز وجل لا يرفع يده وحده. وهذا الإسلام الشكلي ليس هو الذي يؤدي إلى السلم المطلوب. ولماذا تتعمى علينا السبل وتلتمس علينا الحقائق يا رسول الله؟ كشف ألم نقل ستداعى عليكم الأمم كما تداعت أكلة إلى قطعتها؟ قال ألم قلة نحن يا رسول الله يا غير؟ قال لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف، وسينزعن الله بعضة منكم من قلوب آبائكم وسيقذفن في قلوبكم الوهم كما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الإسلام الحقيقي الذي يزيد في القلب يقينا ثم يجلل الكيان سلوكا، هذا الإسلام إذا افترض به المجتمع فحتما هذا المجتمع لا بد أن يسوج بسياج من السنة، ولا بد أن يقيه الله سبحانه وتعالى وأن يبعده عن المهالك والمخاطر. الكلام الذي جعله الله عز وجل تحية كل اثنين يلقى الواحد منهما صاحبه تذكرة بالهدف الأقدس الذي تدور عليه شرائع هذا الدين. فكأن الإنسان عندما يرى أخاه المسلم يقول له السلام عليكم، أي علاقة ما بيني وبينك السلم، ومهمة أن أغذي هذا السلم. فإذا قال له عليك السلام ورحمة الله وبركاته، قال له واجبي أيضا أن أتعامل معك على هذا المنوال وأن أتفاعل معك في تغذية هذا الشعور ومحصوله. هذا المعنى عندما يستمر ثم يستمر ثم يستمر، لسنا نحن اليقين نربي نتائجه، وإنما يتجلى الله على هذا المجتمع تجلى تجلي إكرام، تجلي جمال. وإذا بهؤلاء الناس يتقاربون تسير بينهم المودة، تتساقط مما بينهم اللفظة، لا تتصور أنك أنت بفلسفة السلام تخلص في قلوب الناس هذا الشعور. لا، نحن نؤدي وظيفة والله يرانا ويطلع علينا. فإذا استمر المسلمون في أدائهم لهذه الوظيفة وقد وقر في أذهانهم المعنى الذي من أجله شرع هذه الشعيرة، تجلى الله عز وجل عليهم تجلى حب، وزال السخط مما بينهم وزالت البغضاء. أما بقية الأمور الستة فنشرحها إن شاء الله في درس هذا. قبل أن أنهي الدرس أيها الإخوة، ألفت النظر إلى أن درسنا القادم سيكون في شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى. وسعادتنا في كل عام إن أحيانا الله عز وجل سنجعل نقاط هذه الدروس خلال هذا الشهر المبارك عقب صلاة العصر مباشرة بدلا من هذا الوقت الذي اعتدنا عليه. إذن يوم الاثنين موعدنا إن شاء الله عقب صلاة العصر مباشرة. الحمد لله رب العالمين.